لبس المخيط والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وفي رواية في البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم الذكر ينبغي عليه أن يجتنب أمورا متعلقة بلباسه، ويلاحظ أن الصحابي سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ إن كانت ما استفهامية، أي أي شيء يلبسه المحرم، فالجواب سيكون بالإثبات: يلبس كذا وكذا وكذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن الإثبات إلى النفي، وإلى ما يحظر على المحرم أن يلبسه، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب يذكر ما الذي يلبسه المحرم لكان شيئا قل أن ينحصر. ومن هنا بين الشيء الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه وهو محصور، فبيان هذا المحصور وهو المحرم لبسه نفهم منه أن ما عداه جائز، وهذا يدل على رحمة الله وتوسعة الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا، نهي، يدل دلالة واضحة على التحريم، وبناء على ذلك لا يجوز لمن دخل في نسك الحج والعمرة أن يلبس هذه المنهيات وما في حكمها. ثم إذا تأملنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه منع من لبس الشيء الذي يحيط بالعضو، سواء كان في أعلى البدن أو في أسفله، ولذلك منع من العمامة وهي غطاء الرأس محيطة بالرأس وهو عضو بأعلى البدن، ومنع من القفازين وهما لباس اليدين في وسط البدن، ومنع من الخف وهو ساتر القدم فجمع بين الأعلى والأوسط والأسفل في بدن الإنسان. وفي الملبوس أيضا منع من المحيط بجزء البدن، فالذي يستر أعلى البدن القميص، يستر اليدين والصدر، والذي يستر أسفل البدن من العورة والرجلين السروال، قال: ولا السراويلات. فمنع من الساتر المفصل لأعلى البدن، ومنع من الساتر المفصل لأسفل البدن، ثم جمع هذا كله فجاء بساتر يستر أعلى البدن وأوسط البدن وأسفل البدن وهو البرنس، قال: ولا البرانس. والبرنس ثوب فيه غطاؤه في غطاء الرأس، فأصبح ساترا لجميع البدن. لما كانت هذه المنهيات مشتركة في كونها محيطة بالبدن وبجزء البدن، أصبح فقه المسألة أن لا يدخل بدنه أو جزءه في ملبوس، وهذا أصل اللبس، لأن اللبس أصله الخلط ودخول الشيء في الشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا يدل على أن هذه الأشياء فيها إدخال. وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين كونك مثلا لو أخذت المشلح أو العباءة ووضعتها على الكتفين أو أخذتها وصنعتها مثل الإزار ولم تدخل فيها فلم تلبسها، وحينئذ لو جعلتها مثل الإزار فغطيت بها أسفل البدن ولم تدخل فيها فإنها كالإزار وليست محيطة بذلك الجزء المنهي عن ستره. وهذا معنى قولهم المخيط، لأن المخيط هو المفصل على الشيء، وبناء على ذلك إذا كان الملبوس مفصلا على الشيء منع منه. وهذا الذي جعل السلف الصالح حينما ذكروا الرداء وذكروا زر الرداء بالمشبك أو كما في زماننا بالآلات الحديدة الموجودة من المشابك، كانوا في القديم بالشوك يزرونه بالشوكة، منعوا منه لأنه يصبح حينئذ محيطا بأعلى البدن. فكل مفصل على جزء من البدن أو على عضو من البدن ممنوع منه، سواء كان التفصيل بالخيط أو كان باللاصق. فلو أنه أخذ لاصقا ووضعه للإزار بحيث يطبق أحد اللاصقين على الآخر فيستمسك الإزار، فحينئذ صار مفصلا على أسفل البدن، وهو الموجود في زماننا بالتنورة الذي يصبح مثل الفوطة التي يكون فيها مطاط في داخلها. فهذا جماهير السلف والخلف على أنه يوجب الفدية، لأنه هذا المفصل الذي فيه المطاط والذي أفتى فيه بعض المعاصرين، ولا يعرف عند المتقدمين أحد رخص بالتنورة، وهذا القول قول لبعض المعاصرين رحمهم الله، ولا نعرفه. قبل 30 سنة لم نكن نرى مثل هذه الإحرامات مع وجود الحاجة أيام السلف، لأن الإحرام يسقط وقد تنكشف العورة، ولا نعرف أحدا أفتى بمثل هذا. وفيه نفس المنصوص عليه لا تلبسوا، لأنه يدخل ويكون بالإدخال فيدخل فيه، فكلمة لبس صادقة عليه، فلا وجه لجوازه، القول به أقرب إلى الشذوذ. ومن هنا ينبغي النصح والنصيحة. ومثله ما يفصل بالأزارير للرداء، فإذا لبسه زر الأزارير، وهو مثل أشد من الذي يكون بالمشبك لأنه مفصل وموضوع فيه، فلا فرق بين أن يضع هذه الأزارير وبين أن يضع السستة ونحوها التي تسمى من الحديد بالسستة، أو يضع اللاصق الذي يمسك. هذه كلها محدثات وبدع في الإحرام لا يعرفها سلف الأمة ولا يعرفها خلفها، وانتشرت في زماننا. كنا والله قبل 30 عاما قل أن ترى أحدا يشبك رداءه، قل أن ترى. ومن تمر عليك أفواج الحجاج قل أن ترى الواحد أو الاثنين. الآن نسأل الله السلامة والعافية قل أن ترى من لا يشبك إزار رداءه، لأن الوسائل الإعلام والتسهيل والفتوى ولا بأس ولا حرج ولا نرى بأسا جعلت الأمر من أسهل ما يكون. إذا زر وفصل على البدن فإنه مخيط وفي حكم المخيط، ويصدق عليه ما ذكرناه من اللبس. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه الأشياء، فكل ما كان مثلها فهو آخذ حكمها. فما يسمى في زماننا بالفنيلة، وهي لباس الذي يكون على الصدر، هي مثل القميص في القديم. وقوله السروال يلتحق به التبان، وهو السراويل القصيرة التي تستر العورة المغلظة، وفي حكمها البنطال الذي يعرف في زماننا، وكل مفصل على أسفل البدن. فهذه كلها يمنع منها. وقولهم لبس المخيط ليس مرادهم أن يكون مخيطا مفصلا، إنما العبرة أن يكون محيطا بالعضو ويزر أو يحفظ سواء عن طريق الشوك كما كان في القديم. ولذلك تجد السلف حينما اختلفوا في الكمر والهميان، الكمر قالوا إن كان يريد أن يضع فيه ماله ونقوده فإنه لم يقصد به شد الإحرام فرخصوا فيه، لكن قالوا إذا كان سيرا، السير الذي يشد به منعوا منه لأنه يصير الإحرام مثل التنورة. إذا كان هذا مع عدم التفصيل فكيف إذا كان مفصلا بالمطاط كما ذكرنا؟ هذه كلها يحظر على المحرم لبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المنصوص عليه أصلاً.